فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ليس هو الذي يأتي بالآيات، إنما يأتي بالآيات رب العالمين. وإذا لم تأتي بآية قال لو اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا متبع الوحي، لست مجتبيا ولا مؤلفا ولا مصطفيا من عندي. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا الإشارة هنا إلى القرآن، وأن فيه شفاء ورحمة، وكل الخير في هذا الكتاب العظيم. شفاء بصائر، بصائر معناها حجج وبراهين وآيات ودلائل، بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية تدل على أحد حقوق القرآن على الأمة. متحمد يا إخواني من أعظم المنن علينا منة القرآن، وكلما عظمت المنة عظمت الحقوق، مثل بر الوالدين لما كانت يعني كان عطاؤهم ومنتهم علينا كبيرة كان حقهم أكبر. القرآن أكبر الحقوق، فالحقوق القرآن خمسة، هي الاستماع كما جاء في هذه الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، والتلاوة والحفظ والتدبر والعمل. فأول حق من حقوق القرآن الاستماع له، الاستماع. والاستماع ليس هو مجرد السماع، الاستماع أبلغ. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا ما قال فاسمعوا، لأن السماع ممكن تسمع لكن مو منتبه. يعني كثير من الناس يقول مثلا أنا الحمد لله شغل القرآن في السيارة، نقول هذا طيب وهذا جميل، لكن ليس هو المقصود في عند الشارع. الشارع يقول منك الاستماع وليس السماع، أنت في السيارة ذهنك مستغرق وبصرك مستغرق الطريق والانتباه له، فبطبيعة الحال أنت لا تكاد يعني تنتبه لما تقال في الآيات، فأنت لم تحقق المطلوب شرعا. المطلوب شرعا الاستماع وليس السماع. كيف أن أجب النفع لغيري أو أدفع الضر عن غيري؟ فمثل هذه الآيات تؤسس عقيدة التوحيد عند الأمة وتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل شيء جل في علاه. ولو كنت أعلم الغيب، إذن هو لا يملك الدفع عن نفع الضر. الثاني، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن هو أيضا عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، أيضا هذا مما استأثر الله تعالى به بعلمه، فلا يعلم الغيب إلا الله جل في علاه. ونستفيد من هذا أيضا أنه لا يمكن لأحد أن يعلم الغيب، بدليل أنه لو كان كذلك لاستكثر من الخير وما مسه السوء. يعني فرضا في بعض السحرة أو بعض الذين يقرؤون الكف أو يقرؤون الفنجان أو يقرؤون الخط ويزعم أنه سيقرأ لك في مستقبلك ويقرأ لك ما سيكون في مستقبلك. طيب لو كان صادقا لنفع نفسه، يعني مثلا لأخباره كان يعلم الغيب، كان يعلم السر، يعلم ما لا يعلمه غيره، كان مثلا أوقعه علمه هذا على كنز عظيم في الصحراء مثلا يستطيع به أن يعيش طول حياته، لا يحتاج أن يتكفف الناس ويقول له أقرأ لك الفنجال بمبالغ يعني تافهة جدا يدل على شدة فقرهم وعوزهم. أيضا لو كانوا صادقين مثلا هؤلاء السحرة والكهنة ومدعي الغيب لما مسوا السوء، ما جاء الشرطي قبض عليه، ما صار له حادث، ما صار له مرض، يعرف أنه مثلا لو خرج بعد شوي سيصاب بزكام فلا يقود أصلا لو كان يعلم الغيب، لكن الواقع أنه يمرض ويسجن ويؤذى ويضرب ويموت فلا يستطيع أن يدفع نفسه السوء. فالله تعالى يقول النبي قل لهم أيضا لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهكذا حال كل إنسان يدعي الغيب، يقول له يعني استكثر من الخير وما مسني السوء. فكل من ادعى أخواني معرفة الغيب فهو كافر وكذب لله. يقول الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالذي يزعم أنه يشارك ربه في هذا العلم فهو كاذب على الله من جهة، مكذب لله الذي يقول لا يعلم الغيب إلا الله. لذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثالثة قال الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، ثم قال ومن ادعى علم الغيب. من الخمسة هؤلاء من ادعى علم الغيب الذي يدعي أنه يعرف الغيب. إذا لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، يعني أنا فقط أبشركم أو أنذركم لمن كنتم صادقين ومؤمنين. هو الذي خلقكم سبحانه وتعالى من نفس واحدة كما تعلمون هو آدم، وجعل منها زوجها وهي حواء. طبعا زوج والتذكير يعني زوجة لغة عربية ضعيف موجودة لكنها ضعيف، يعني زوج يطلق على الرجل ويطلق على المرأة. لاحظوا هنا جعل منها زوجها ما قال زوجتها، فالزوج يطلق على الرجل والمرأة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها اللي هي حواء ليسكن إليه. هنا انتهى الحديث عن آدم، ثم بدأ حديث عن بعض ذريته فقال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. تغشاها يعني قربها ووطئها واتاها، لكن القرآن يعني عفيف الكلمات وغاية في الأدب في الألفاظ، لا يذكر لفظ الوطئ إطلاقا ولا له ألفاظ الجماع، محافظة على يعني أذن السامع وجمال الرونق البلاغة. فيقول فلما تغشاها، وكل القرآن كذا المس لامستم ما يأتي بالألفاظ إطلاقا. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قيل أنه رجل كانت تحمل امرأته ثم يعني تسقط، فكل ما حملت سمته عبد الله يسقط، فجاء الشيطان وقال سمي عبد الحارث ولا يسقط عبد الحارث، ويقصد نفسه الشيطان. فلما وضعت سمته عبد الحارث. فالله تعالى يضرب مثل بهذا، قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أثقلت حين خايف أن يسقط كما سقط السابقين دعوا الله ربهما لأن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وفعلا الله تعالى أتاهم صالحا ما سقط. فلما أتاهم صالحا جعل له شركاء، يعني سموه بغير اسمه، جعل له شركاء فيما أتاهما، فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. كل ترى كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هكذا، لا لا لا يخلق شيئا ولا هم يخلقون، ولا يستطيعون نصرا ولا هم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوك أصلا، لا تدعى الهدى لا يتبعون. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. الله تعالى كان يتحدى تحديا عظيما هؤلاء بمثل هذا الكلام العظيم الذي فعلا تورطوا فيه، يعني أحرجهم إحراجا، آلهة لا تسمع ولا تنصر نفسها ولا تنصر غيرها ولا تخلق شيئا. ثم زادهم أيضا أدلة فقال سبحانه: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. يعني حتى صفات البشر في هذه الأصنام التي كانت تعبد من دون الله غير موجودة. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني ولا تنظر فلا تنظرون، هذا تحدي صارخ، جيبوا كل شركاءكم وآلهتكم وكيدوني، يعني حاول أن تؤذوني ولا تنظرون، لا لا لا تعطوني مهلة، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، هو الذي يتولى الصالحين سبحانه وتعالى. ولاحظ هذا الوصف أنه هو يتولى الصالحين، يعني استفيد منها أن على قدر صلاحك تكون ولايتك، وإن ضعفت ولاية الله لك فاعلم أن صلاحك قد قدح به أو وقع في معصية أو في ذنب وبدأ ينزل مستوى الصلاح. فلا تظن أن الله سبحانه وتعالى أعرض، ولكن الإنسان هو الذي أعرض عن الله سبحانه وتعالى فضعف ولاية الله عليه. يقول وأنا أحمد الآيات في الآيات: ويا مجهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر، لأن النفع إنما يحصل من قبل من أرسله سبحانه وتعالى. جعل الله بمنته من نوع رجل زوجه ليألفها ولا يشكو قربها ويأس بها ويتحقق الكلمة الحكمة الإلهية في التناسب. لا يليق بالأفضل الأكبر الأشرف من المخلوقات وهو الإنسان أن يشتغل بعبادة الأخص والأرض من الحجارة والخشب وغيرها من الآلهة الباطلة. الواجب على العاقل عبادة الله، لأنه هو الذي يحقق له منافع الدين بإنزال الكتب ومنافع الدنيا بتولي الصالحين من عبادة وحفظهم ونصرتهم، فلا تضرهم عداوة من عداهم ما دام أن الله يتولى. أسأل الله تعالى أن يكون من الصالحين وأن يكون من تولى.